بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى ابن الخطاب بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الرجل المناسب في المكان المناسب، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالعمل للإسلام مسؤوليتنا جميعا، إنه دين الله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. المسؤولية أمام الله عن العمل لدين الإسلام إنها قضية كبيرة وكبيرة جدا، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنجازات عظيمة في نصر دين الله سبحانه وتعالى، إخلاص لله وعمل دؤوب لنصرة دين الله عز وجل، طاقات استثمرت وأهداف محددة، توجه وإخلاص وقصد وحسن نية، ومواهب ذاتية تنطلق وتتطور في نصرة دين الله. لقد آتانا الله قوة كثيرة وأنعم علينا بنعم جمة، لكن هل استعملناها في نصرة الدين؟ إنها قسمة الله فينا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إننا نحتاج حقيقة إلى معرفة ما هي الإمكانات والطاقات لتوجيهها في نصرة هذا الدين، وأن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الرجل المناسب في المكان المناسب، إذن هذا هو لب الموضوع، وهذه هي القضية التي ينبغي أن تكون قائمة في نصرة دين الله. لقد أعطى الله سليمان نعما كثيرة، كما جاء في سورة النمل: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وها هو يستعملها في طاعة الله، والهدهد الذي سخره الله له مع الطير في إرسال كتب الإنذار والإعذار إلى الكفار ودعوتهم لدين الله وتهديدهم إذا حادوا عن شرع الله، ها هو ذا يستخدم جنوده من الجن والإنس والطير في إرغام الكفار وجهادهم وحملهم على اتباع الدين. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. المحاريب هي المساجد والأبنية، والجفان التي كالجواب الأحواض العظيمة التي يأتي إليها الناس، والقدور الراسيات لعظمها في إطعام جنوده وسقيهم وهؤلاء المجاهدين في سبيل الله. إنها من ثقلها يحملها هؤلاء الجن ويضعونها، بل استعمل الجن في بناء الصرح الممرد من قوارير لإخضاع ملكة سبأ، فبهر عينيها بما رأته وعلمت أن ملكها لا يساوي شيئا بجانب ملك سليمان المؤيد من الله عز وجل. لما أعطى الله طالوت بسطة في العلم والجسم، كيف استعملها في قيادة بني إسرائيل بشرع الله حتى هزموا عدوهم ذو القرنين؟ الذي كان ملكا طبق الأرض ملكه، سلطه الله على الأرض شرقا وغربا فجابها، دعا الأمم إلى الإسلام، فإن رفضوا جاهدهم وجعلهم قاعا صفصفا، واستباح بلادهم إذا عصوا أمره. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاستعمل الإمكانات في طاعة الله والجهاد في سبيله وإخضاع الكفار، وهو الذي قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ولما ورد على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، ضعفاء مساكين لا حول لهم ولا قوة، اشتكوا إليه من ظلم يأجوج ومأجوج وغاراتهم وإفسادهم، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أي أجرا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ولكن هذا الشر الذي كان ليأجوج ومأجوج قد جوبها بحكمة ذلك الملك المسلم والقائد الفذ الذي جعل هؤلاء يعينوه بقوة ليس لحاجته إليهم، ولكن ليدربهم على هذه الصنعة العظيمة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. النحاس المذاب السبيكة القوية التي لم يستطع يأجوج ومأجوج أن يخترقوها، فعلمهم تلك الحرفة خطوة بخطوة، وأوجد من تلك الأمة التي لا تفقه شيئا أناسا يحسنون صنعة من الصنائع. هكذا كان أنبياء الله، وهكذا كان الصالحون يستثمرون الطاقات للنصرة الدين، ويوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ولننظر كيف استعمل الكفار ما آتاهم الله في الظلم والعدوان والطغيان واستعباد الناس. فهذا فرعون لعنه الله، لما أعطاه الله ملكا عظيما ومالا وسخر له العباد، كيف استعلى عليهم واعتدى على حق الألوهية، بنى القصور والأنهار التي تجري من تحتها، ثم هذه الأهرامات كم من مات في سبيل بنائها، وكم أنفق من المال فيها والجهد والوقت وساعات العمل، لأجل أي شيء؟ لتكون مقابر لأولئك الملوك الظلمة الذين أقاموها من دماء شعوبهم الفقيرة. وماذا سيدفن معهم؟ إنها كنوزهم وأموالهم التي يحتاج إليها الناس، ولن ينتفعوا بها هم بعد الموت. وهكذا الطواغيت القدامى والجدد عملوا النصب والتماثيل لأشخاصهم في الميادين وعلقوها في كل مكان. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كيف قاد الأمة وكيف ربى هؤلاء الأفراد الذين كان منهم أولئك الناس العظام، يصلح كثيرون للخلافة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، بذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص في نصرة دين الله عز وجل. أيها الإخوة، كانت المهارات والطاقات توجه، وكذلك فإن هذا الأمر لا بد أن يحسب له حسابه في كيفية استكشافه والعمل به. ماذا نحتاج اليوم؟ نحتاج إلى قوة وأمانة، هذه المواصفات في الأشخاص الذين لا بد منهم لحمل هذا الدين. لكي يكون الرجل المناسب في المكان المناسب لا بد أن يتولى الأمر من يحسنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إذن القوة في كل ولاية بحسبها، إنها أمانة ثم أمين بعد تلك القوة، ومطاع ثم هناك في الملأ الأعلى. القوة في إمارة الحروب كما قال شيخ الإسلام، والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك وصف يوسف عليه السلام بالقوة والأمانة لما طلب من العزيز أن يجعله على خزائن مصر، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفيظ الذي يحفظ الشيء، حفيظ لما جعلته إلي من حفظ الأموال، لا أخرجها في غير مخارجها ولا أصرفها في غير مصارفها، عليم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. الشوكاني فتح القدير. كل عمل يحتاج لإتمامه وكماله إلى القوة والأمانة، لا يستثنى من ذلك شيء. مدرس، داعية، طبيب، مهندس، صانع، عامل، مقاتل، كل صاحب عمل حتى يتم عمله لا بد أن ينتصف بالقوة والأمانة، ومدار القوة على العمل، العمل بالعلم الذي يعرفه ويتقنه ويبذل الوسع في إكماله، ومدار الأمانة على تقوى الله وخشيته والخوف منه الذي يدفع لعدم التقصير والتواني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. هذه الكلمة التي أطلقها عمر رضي الله عنه. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ قال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على من؟ على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق لهم، وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم. هل خالد أتقى واحد في الصحابة؟ هل أخشاهم لله؟ هل هو أعلمهم وأفقههم؟ كلا، لكن استعمل الرجل المناسب في المكان المناسب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا كان يخطئ، وربما حدث الخطأ نتيجة نقص في العلم الشرعي، حتى أنه عليه الصلاة والسلام مرة بعثه إلى بني جذيمة ودعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. قال شيخ الإسلام: ومع هذا كان ما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعل بنوع تأويل، وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم، مع أنه قال: ما أغلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. قال: وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ترك اليهود على خيبر فترة مع أنهم يهود؟ لأن استصلاح الأرض هم أعرف بها، ما في من يسد مسد الآن، ولو أجلاهم كلهم الآن عن الأرض صارت بلقعا لا يستفاد منها. أبقاهم مدة ثم أمر بإجلائهم، لما صار هناك بدائل أجلاهم عمر رضي الله عنه. فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح، الرجل المناسب في المكان المناسب، أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. قال: ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم حتى يستنبطها. وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم؟ قال: إن كان الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كان الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات. يعني كيف الفصل في القضاء في الحكومة؟ يعني في المشكلة الخصومة بين اثنين التي فيها حكم، قال: قدم العالم، وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تمثولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر. قال: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود. نحن الآن نقول للعمال الأعاجم في مصلى مصنع: قدموا أمثلكم، قد يكون يلحن لحنا جليا ويغير الحروف. نقول: هذا أمثل الموجود، قدموا الأمثل، ولا نترك الأمور تنفرض، أو نقول بغير جماعة. فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولو قدمنا واحد في ضعف أو في نقص، لكن ما ليس معنى ذلك أن نسكت، وإنما لابد أن نسعى في التحسين وتطوير وإصلاح الوضع. قال: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال. هناك مجالات، مواقع دعوية تربوية قيادية في العمل في الشركات في غيرها، من الذي يولى؟ أصلح الموجودين، وبعد ذلك نسعى في التكميل، تكميل النقص. قال: فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال الآن لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب. كلام شيخ الإسلام في غاية الأهمية. قال: وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. هكذا أيها الإخوة، إذن نحتاج إلى هذه القضية غاية الاحتياج، ومع كثرة الانشغالات والصوارف والالتزامات أصبح الآن شبه المستحيل أن توجد واحدا يجمع خصال الخير كلها، وهناك وظائف شرعية لا بد منها للناس. وحتى قضية العلم مثلا، الآن واحد يحيط بالعلوم كلها صعب جدا. قال ابن حزم: من طلب الاحتواء على كل علم أخشى أوشك أن ينقطع وينحسر ولا يحصل على شيء، وكان كالمحضر، يعني المسرع، إلى غير غاية، إذ العمر يقصر عن ذلك، وليأخذ من كل علم بنصيب مما به ضرورة إلى ما لا بد له منه، ثم يعتمد العلم الذي يسبق فيه بطبعه وقلبه وبحليته، فليستكثر منه ما أمكنه. نصيحة غالية جدا من ابن حزم في طلب العلم. ونحن الآن في عصر التخصص العلمي الدقيق، ينبغي علينا كذلك أن نسير في مجال التخصصية بعد وجود الحد الأدنى عند كل متخصص، فلا تنازل عن قضية الحد الأدنى. لكن المشكلة أن بعض المتخصصين ليس عنده حد أدنى، لا من العقيدة ولا من الفقه ولا من العبادة ولا من معرفة تفسير كلام الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الأسس الأساسيات لا توجد. لابد إذن من تخصص ينطلق بعد توفير الحد الأدنى، ما لا بد من معرفته، ما لا بد من تعلمه في أشياء في العبادات وفي المعاملات، لا بد من تعلمها، لا بد من وجودها في من التربية نصيب، يعني على الخشية، يعني أقل شيء القيام بالفرائض وترك المحرمات، فعل الواجبات، ترك المحظورات، هذا حد أدنى. ونحن في هذا العالم اليوم الذي كثرت فيه أنواع العلوم والتخصصات نحتاج إليها في جميع الفنون، سواء كانت شرعية دعوية تربوية إدارية تكنولوجية تقنية اقتصادية فنون. أيها الإخوة، إن الناظر في طريقة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الجيل الفريد، إنه لا يعجب حقيقة كيف توفر هذا العدد الكبير من الطاقات والأشخاص والقدرات. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، بالتأكيد إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا في غاية الامتنان للنبي عليه الصلاة والسلام أن خلف لهم عدد كبير من الرجال يستعملونهم في المهمات المختلفة: قضاء، إمارة، قيادة جيوش. عدد كبير خلف عليه الصلاة والسلام من الصحابة رباهم، بل يوجد عدد لا بأس به منهم يصلح لتولي الخلافة. وإننا مع اقتناعنا بضرورة تحقيق التكامل في صياغة الشخصيات لتكون الأمة على أهبة الاستعداد للقيام بما هو مطلوب، فإننا لابد أن نستوفي شروط القوة والأمانة، وأن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن نحذر من توسيد الأمر إلى غير أهله، لأن ذلك من علامات الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله متى الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تولية من لا يستحق، تولية من يوجد أفضل منه. إسناد الأمر إلى غير أهله، يقول ابن حجر: إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. وقوله إذا وسد الأمر، الأمر أي أمر؟ يعني أي أمر؟ إصلاح باب خشب؟ أي أمر؟ قال: جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين، يعني المناصب والأماكن القيادية، فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات. قال بعض العلماء: خداعات يعني ينزل فيها مطر كثير ولا ينبت إلا شيء قليل، فهذه خدعة. وقال بعضهم: إنها جفاف من خدع الريق إذا جف. سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه في أمر العامة يعني أنه يحسم ويرفع ويخفض، وهو رجل تافه. ونحن ينبغي علينا أن نبرز الطاقات ثم نختار الأنسب والأصلح. فكيف نبرز الطاقات؟ وما هي الوسائل لذلك أيها الإخوة؟ لابد أن يكون هناك حرص ذاتي من المربين على هذه القضية. لابد أن يكون هناك مراقبة متأنية لطبائع شخصيات من حوله لكي يستكشف طاقاتهم. وإن الأحداث تكشف عن الطاقات، وتكشف عما هو موجود في النفس من أنواع القوى الخفية التي لا تظهر عادة في أوقات الرخاء والأجواء العادية. وهذه الأحداث الطارئة كفيلة بإظهار هذه المواهب. ومن الناس من لا تظهر قدراتهم إلا في الأزمات. ثم ينبغي رابعا توفير البيئة الملائمة، لأن الطاقة والموهبة إذا استكشفت وجعلت مع البقية الباقية من أصحاب الهمم المتدنية بدون رعاية متخصصة وتوجيه خاص بهذا، فإنه ربما يموت، يضعف، تنحل قواه. ولذلك كان لابد من رعاية الموهوبين حتى في عالم الدعوة والتربية، بل الحاجة إليها فيهما أشد. هناك مسابقات تعمل أحياناً ويستكشف بها طاقات خطابية وأساليب كتابية رائعة، ولا بد من الاستفادة خامساً من قدرات الآخرين في الاستكشاف. ولا شك أن الأوساط الدعوية والتربوية كفيلة بإيجاد أنواع من المعاملة والمداخلة والمخالطة الكفيلة باستخراج واستكشاف هؤلاء، وكذلك إثارة المنافسة والمسابقة. سادساً كما تقدم في إخراج الطاقات وهذه المواهب الكامنة. والسفر سابعاً يسفر عن أخلاق الرجال، ولذلك يخرج فيه ويبرز ما لا يبرز في غيره. وثامناً الإناطة بالمهمات والتكليف بهذه الأعباء يعين على معرفة القدرات والتحمل، درجة التحمل. وتاسعاً لا بد أن نحرر الطاقات المعطلة وأن نطلق الإبداعات، لأننا نجد في الواقع أناس يعملون أكثر من طاقتهم فينقطعون في منتصف الطريق، وأناس يعملون أقل من طاقتهم بكثير، وهذه خسارة على الإسلام والمسلمين. ونجد ناس طاقات مستهلكة ثالثا في أشياء مفضولة دون أمور فاضلة، وهذا خسارة أيضا. وهناك طاقات مهملة غير موجهة، لم تحصل على كلمة توجيه تستثمر فيها الطاقة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أيها الإخوة؟ كيف كان يبرز طاقات أصحابه ليضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ بالتأكيد دقة وخبرة ونظر ورعاية وتركيز وانتباه منه عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع ذلك كان يشاور أصحابه في معرفة من هو الرجل المناسب في المكان المناسب. روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم: من هما الرجلان؟ جاء أبو بكر وعمر، دخل مع أبو بكر وعمر، قال أبو بكر: أمر القعقاع. قال عمر: أمر الأقرع بن حابس. يأخذ رأي الرجلين، بل عليه الصلاة والسلام كان لا يؤمر من سأل الإمارة، ويقول لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتيت عن مسألة وكلت إليها، خذ نوليك ما توليت. ويتخلون عنه تاركين إياه في الميدان وحيدا لينظروا ماذا سيعمل. وإن أتيتها من غير مسألة أعنت عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان من الأشعريين مع أبي موسى، قال أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك السواك في فمه، فكلاهما سأل: ولنا، جعلنا نحن نجمع الزكاة لكي نأخذ نصيبا العاملين عليها، أمرنا استعملنا. فقال: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، يعني ما هذا الذي جئتني به؟ ناس يسألون الوظائف المناصب؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهم، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً ليستكشف موهبة وطاقة كان ينتدب للمهمات، يعني من يفعل كذا؟ فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم: أنا. ذهب إليه وبخدعة إيمانية عظيمة مع هذا الكافر الذي خدعته قرب إلى الله، توصل إلى قتله في النهاية. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد كان معه 7 من الأنصار ومعه رجلان من قريش، ولما رهقه المشركون قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم. يوم الأحزاب يقول: من يأتينا بخبر القوم؟ يقول الزبير: أنا. من يأتينا بخبر القوم؟ يقول الزبير: أنا. من يأتينا بخبر القوم؟ يقول الزبير: أنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، وإن حواري الزبير. رواه البخاري. وقد لا يتمكن القائد من معرفة ردود أفعال الناس من كثرتهم، فيكون جعل العرفاء ليوصلوا الأخبار من الأمور المهمة، فيجعل لكل قبيلة عريفاً. وهذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ندب الناس للتبرع بمن تحت أيديهم من سبي هوازن، فكثير منهم أذن وبعضهم ربما يريد عوضاً، يعني يقول: خذ السبي اللي عندي لكن أعطيني بدلاً من بيت المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا، طيبوا يعني طابوا نفسا بذلك. إذن هذه العملية، وجود عرفاء للناس، أيضا تساعد في معرفة حال الناس. وكذلك فإن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه كما قال ابن بطال، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. وإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به. من أداء الأمانة يا عباد الله تولية الأصلح، لا بد أن يتولى الأصلح. ومعنى كلمة الأصلح يعني أنه قد يوجد من هو أقل منه فلا يولى الأقل مع وجود الأكمل الأصلح الأقوى. قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روى ذلك عنه وقال عمر: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. هذا واضح إذن في أمراء الأجناد والأمصار والقضاة والأئمة والمفتين ونحو ذلك. هكذا إذن لا يولى من طلب، ويولى الأصلح، ويستشار في التولية، وتستكشف المواهب لتعيينها في الأماكن المختلفة. نعود إلى السيرة النبوية لننظر كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس، كيف وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. حصلت الإنجازات العظيمة بسبب ماذا؟ هذه القضية إنجازات بهذا السبب. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة توزعت الطاقات واستغلت المواهب واستثمرت الإمكانات. بلال يؤذن وسعد للحراسة وزيد للكتابة الوحي وخالد للقيادة وحسان وكعب وابن رواحة للدور الإعلامي وابن مسعود صاحب النعلين والمطهرة والقريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام الحريص على تعلم كل شيء، وهكذا أبو هريرة الحافظ وسلمان صاحب الفكرة في الخندق ونعيم بن مسعود يعرض خدماته وأبو طلحة بالتبرع السخي وعثمان التاجر يحفر بئر روما ويجهز جيش العسرة ويفك أزمة المسلمين وهكذا. إذن لما وجد المجتمع الإسلامي اندفعت وزعت الطاقات والمواهب لخدمة دين الله سبحانه وتعالى فحصل الإنجاز الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى فروق في شخصيات أصحابه، اختصاص بعضهم بمهارات ليست عند الآخرين. بعض الذين درسوا الإدارة الحديثة يظنون أن ما جاء به هؤلاء إداريون في نظرياتهم من عند أنفسهم، بينما إذا رجع للسيرة يجدها يجد أكثر ما في شيء في حكمة إلا وهو موجود فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أرحم أمتي أي أكثرهم رحمة، وأشدهم في أمر الله، أقواهم في دين الله، وأفرضهم أكثرهم علما بالفرائض، وأقرأهم أعلمهم بقراءة القرآن. قال السندي: هذا الحديث صريح في تعدد جهات الخير في الصحابة واختصاص بعضها ببعض، واختصاص بعض الفضائل ببعض الصحابة. وقوله: ألا وإن لكل أمة أمين يأتمنون يثقون به لا يخافون غائلته، وأمين هذه الأمة أي المحمدية أبو عبيدة بن الجراح المأمون، ليس له غدر ولا مكر، ثقة رضي، وسنعرف بعض مناقبه. النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر الصديق في الصلاة تمهيدا لاستخلافه في الإمامة، وولى على الحج في عام التاسع، وكان رفيقه في الهجرة. كل ذلك كان إشارات للأمة لتجعل أبا بكر خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال شيخ الإسلام: وكانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الأجناد. ولهذا لما قدم النبي أبا بكر في صلاته قدمه المسلمون في إمارة وغيرها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون يخوضون في الحديث ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى لم يكن به وجع فأعطاه الراية. رواه البخاري ومسلم. ناس اختبروا في الخندق فقادوا يوم خيبر، ومعروف ماذا فعل علي في الخندق رضي الله عنه. إذا ظهرت الإنجازات والنجاحات في المواقع إن هذا مؤهل لأن يكون له حظ ووظيفة عظيمة في المستقبل. في المعركة وراء طالوت قتل داود جالوت، حقق إنجازا عظيما، فقتل داود جالوت وكان ذلك إذانا بتقديم داود، فصار نبيا بعد ذلك وأتاه الله الحكمة والنبوة. أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي سبقت الإشارة إلى شيء من وظيفته رضي الله عنه وميزاته، النبي عليه الصلاة والسلام أمره على سرية فيها أبو بكر وعمر، وأرسله مددا لعمر بن العاص في معركة ذات السلاسل، واستعمله عليه الصلاة والسلام مرارا، وفي تلك المرة التي جاء عسكره أكرم الله أبا عبيدة بكرامة وهو قائد الجيش بحوت عنبر قذفه البحر، كان مع أبي عبيدة 300 واحد هو مسؤول عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى البحرين ليأتي بجزيتها، رواه البخاري. جاء به كاملا مكملا، جاء به الأمين، قال: أهل اليمن ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ بيد أبي عبيدة، قال: هذا أمين هذه الأمة. أيها الإخوة، القائد إذا عرف رجاله عرف من يوليهم. ناس ربوا فصلحوا لتولية المهمات. عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، إذا تفرض علينا جزية نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري ومسلم. المسلمون يحتاجون إلى ناس يقومون على صدقاتهم، يجمعون صدقاتهم، يجبون زكواتهم، يوزعون زكواتهم، يوصلون إلى المستحقين. لا بد من الأمناء. تولى أبو عبيدة لأبي بكر بيت المال، يعني أموال المسلمين، لأن بيت المال عُمل في عهد عمر، ولما تفرغ الصديق من حرب الردة وحرب مسيلمة الكذاب وجهز الأمراء الأجناد لفتح الشام، بعث أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وتوفي أبو بكر. لما جاء عمر جعل أمير الأمراء كلهم أبو عبيدة. أبا عبيدة استعمله على الكل، وقال عمر لجلسائه مرة: تمنوا فتمنوا. فقال عمر: لكني أتمنى رجالا أمثال، رجالا ملء هذه الحجرة أمثال أبي عبيدة. أيها الأخوة، مشكلتنا في كثير من الأحيان أن لا نجد الرجل الكفء المناسب. ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ما هو مقصود الشاعر إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير؟ يوجد أشخاص كثيرين، العدد كثير، لكن من الذي يصلح للتولي المهمة؟ من الذي يحقق الإنجاز؟ من هو الرجل المناسب؟ ولذلك فإن أبا عبيدة لما مات في طاعون عمواس حزن عمر رضي الله عنه كثيرا لفقد هذا الرجل، هذا الرجل الذي يعدل أمه. لعمرك مر زية فقد دار، ولا شاة يموت ولا تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لمهمات وأرسل أناسا في غاية المناسبة للقيام بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي الذي آذى الله ورسوله، بعث إليه عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم إنهم الفدائيون المسلمون، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. احتال للدخول لما فقدوا حمارا لهم وانتهز الفرصة واختبأ في مربطه ورأى أين وضع المفتاح وتربص، ثم دخل وصعد وأغلق الأبواب وراءه لئلا يلحقوا به، ونادى أبا رافع اليهودي في الظلام، ولما أجابه ضربه، ولما رأى أنه لم يقتله خرج، ثم عاد فغير صوته وناداه ثم ضربه واتكى بالسيف على ظهره حتى قصم. أنجزت المهمة، إنجاز، قتل هذا اليهودي. لماذا؟ الرجل المناسب في المكان المناسب. وبعث سالم بن عمير لقتل أبي عفك المنافق، كما قال ابن كثير في السير: ذلك الرجل المنافق الذي قال شعرا يذم فيه الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ فخرج سالم بن عمير أحد بني عمرو بن عوف فقتله. بعث عمير بن عدي الخطمي لقتل العصماء بنت مروان، لما قتل أبو عفك المذكور أظهرت العصماء النفاق وقالت شعرا تهجو فيه الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عمير بن عدي، فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها فقتلها. قال: نصرت الله ورسوله يا عمير. قال: هل علي من شأنها؟ قال: لا تنطح فيها عنزان. فرجع عمير إلى قومه وهم يختلفون في قتلها، وكان له 5 بنون، قال: أنا قتلتها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وذلك أول يوم عز فيه الإسلام في بني خطمة من الأنصار، وانتشر فيهم الدين وأسلم منهم بشر كثير. ذكر ابن كثير القصة في البداية والنهاية. النبي عليه الصلاة والسلام اختار بلال بن أبي رباح للأذان، لماذا؟ مع أن الذي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. السبب: قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن الرجل المناسب في المكان المناسب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأذان هذه وجه طاقة كانت مستهزئة بدين الإسلام كافرة، لتكون بعد ذلك مناديا ينادي لله في مكة. وذلك أن أبا محذور رضي الله عنه في حنين كان مع شلة من الكفار، سمعوا صوت مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فظللنا نحكيه ونهزأ به. وهكذا يفعل أعداء الإسلام بالمنادي الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت التقليد بالاستهزاء، فجاء فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وصدقوا، نكبه أصحابه، فأرسلهم كلهم وحبسني، قال: قم فأذن بالصلاة. شوف كيف الآن توجيه الطاقة، هذا رجل كافر مستهزئ: قم فأذن بالصلاة. فقمت، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، يعطيه مقطع مقطع، عبارة عبارة، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. قال: أمرتك به. فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وهو حديث صحيح. يؤمر عليه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت على سرية رجل من 10، إنهم من رهبان الليل وعباد النهار والمجاهدين في سبيل الله. أحاط بهم بنو لحيان كفرة في 200 مقاتل، اقتصوا أثارهم. انزلوا ولكم العهد والميثاق. قال عاصم: ما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. وفعلا، لأن القضية كان فيها خيانة وغدر. اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7. لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ليذهب إلى اليمن؟ لما آنسه فيه من الفقه والعلم واللطف في الدعوة وزوده بوصايا ثمينة جدا، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. بيّن له لمن سيذهب، يعني ناس خلفية المدعوين، ناس من أهل الكتاب. طيب ماذا نبدأ؟ ما هي البداية؟ ما هي الأولويات؟ إذا أطاعونا في الشهادتين ماذا بعدها؟ الصلوات. ماذا بعد الصلوات؟ الصدقة. ماذا أخبرهم أنها لمصلحتهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. بعث جرير بن عبد الله البجلي الرجل المناسب في المكان المناسب إلى صنم ذي الخلصة. جرير رجل جميل طويل، كان ملكا من ملوك اليمن. قال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، كانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. مصعب بن عمير، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فتحت بالسيف؟ كلا. يثرب فتحت بالسيف؟ أبدا. بأي شيء فتحت؟ بالقرآن. من الذي فتحها؟ رجلان، مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. ابن عم مصعب بن عمير قام بالدور الأبرز، إنه شاب يتقد إيمانا وانطلاقا في الدعوة وحرصا على مصلحة المسلمين واستجلابا للنفوس. ولما جاء إلى أسيد بن حضير، لما جاء إلى سادات الأنصار وقف، قال: أتجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. كلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فعرف أصحابه، عرفوا في وجه هذا المدعو أثر الدعوة في إشراقه وتسهله، حتى ذهب واغتسل وأسلم. نعيم بن مسعود يقوم بدور عظيم وواحد في التخذيل بين الكفار. طاقات قراء الصحابة رضي الله عنهم، أهم شيء وأعز شيء في الأمة القرآن. طيب من الذي يحمله؟ أليس بحاجة إلى أناس متقنين؟ طيب هل كل الصحابة متقنين نفس درجة الإتقان؟ لا، في ناس أحفظ وناس أدق وناس أمهر. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ذي منزلة عظيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، غضا طريا لم يتغير، كأنه نازل الآن تسمعه من جبريل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. إذن هذا متقن، هذا يوصى به، هذا يوجه التلاميذ إليه. ولذلك ابن مسعود انطلقت منه القراءات العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وجه للأهل الخبرة، قال: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة رجلان من المهاجرين، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رجلان من الأنصار. إذن اذهبوا للخبراء، هذا الرجل المناسب ليتلقى عنه ويؤخذ منه. أبي بن كعب لما جمع عمر الناس بالتراويح استفاد من هذا وجعل عليهم أبي بن كعب. وهكذا وهكذا كان زيد بن ثابت فيما بعد الشاب من بني النجار، ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أحضره؟ إنه أبوه يأتي بهذا الولد، هذا موهبة لا بد من توجيهها وتعليمها، هذا موهبة خسارة أن تضيع. الأب يأتي بالولد، خذه علمه، لكن من الصفر. نحن اجتهدنا ما نقدر، لنقدر عليه اجتهدنا، وصلناه كل اللي عندنا أعطيناه إياه. بعد ذلك المربي أحيانا يعجز فيأتي مربي آخر أقدر منه يكمل المشوار، ما المانع؟ تعاون. زيد ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب به، قالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك 10 سور. شوف المجتمع لما يكون مجتمع حيوي، مجتمع صحيح، يبرز هو بطبيعة الحال التلقائية، لأن في أمانة، في أمانة، ما في واسطات، في أمانة. اللي عنده موهبة يتقدم ويدل عليه، في موهبة تقدم. قال: يا زيد، شوف كيف التكليف هو لما القائد يكتشف الموهبة يوجهها مباشرة، ما في وقت يضيع ولجان تشكل وأشياء، والنهاية بعد ما نعرف القضية وصلت إلى أين. يا زيد تعلم لي كتاب يهود، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. لابد من تعلم السريانية وكتب تأتي إلى قائد المسلمين. قال زيد فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته. فالكتب اللي في الشارع كيف تعلم اللغة الإنجليزية في 5 أيام؟ هذا كلام فارغ. لكن انظر إلى زيد كيف تعلم لسان اليهود في 15 يوما في نبوغ، تعلم لغة الكفار لمصلحة المسلمين من الثقة الأمين في غاية الأهمية. ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. رواه الترمذي. زيد كلف برئاسة لجنة فاعلة وليست معطلة ولا معوقة ولا مشلولة ولا نفعية، لجنة لأي شيء. اسمع القصة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة لما قتل الحفاظ، فإذا عمر الخطاب عنده، يعني قضية خطيرة، يعني في أبو بكر وعمر بالمسألة، في مسألة مهمة. قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال هذا رأي عمر. طيب التكليف ما هو؟ ما هو المطلوب مني؟ قال أبو بكر إنك رجل شاب، يقول لزيد عاقل شاب، الآن في مسألة الحركة في جمع الآيات من هنا ومن هنا ومن هنا، رجل واحد فتي شاب، إنك رجل لست صغيرا، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، لا بد أن يكون ثقة لا يعرف بالكذب أبدا، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ائتمنك على الوحي، فتتبع القرآن فاجمعه. خلاص هذا التكليف، تكليف فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. لأن الآن أنت الآن تأمل يعني حجم المسؤولية، يعني هذا الآن القرآن إذا جمع ستمشي عليه الأمة والأجيال وملايين الملايين إلى قيام الساعة. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال، الحديث رواه البخاري. وكان معه ناس عاونوه أيضا فيما بعد، وكان هو المسؤول عن القيام بهذه المهمة. لكن الشاهد أيها الأخوة انظروا إلى قضية استشعار المسؤولية، كيف تحمل المسؤولية، شعر أنها أثقل من نقل جبل من الجبال. لأن بعض الناس يعني يشرف بالقضية إذا كلف بها وينتفش بذلك، وإنما المخلص الذي يشعر أن القضية التي كلف بها قضية كبيرة وخطيرة ويخشى الزلل ويستعظم المسألة ويستعين بالله ويتوكل عليه ويفرغ الجهد. لكن لو أعطني يعني بسيطة، هات أنا إمكاناتي أكثر بكثير بس هذه تعطيني بسيطة، فهذا كيف يفرغ جهدا وكيف يتوكل على الله وكيف يستعين بالله وكيف يسأل الله السداد والاستخارة والاستشارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على استثمار الطاقات كلها. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب للغار مع أبيه في جبل ثور كمن فيه 3 ليال حتى تهدأ رجل الباحثين حتى يواصل الطريق، ما هي وظيفة عبد الله بن أبي بكر بالضبط وماذا كان يفعل؟ قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف يعني حاذق، لقن يعني سريع الفهم، فيدلج يعني يخرج بسحر إلى مكة من عندهما فيصبح مع قريش بمكة كبائت، كأنه بات مع أنه هو في الليل راح نفذ مهمة لكن رجع قبل الفجر بوقت، فيظنه تظن قريش نام في مكة مع أنه كان عنده أمر. طيب ما هي وظيفته؟ يقول عبد الله، فتقول عائشة فلا يسمع أمرا يكتادان به، يعني شيء من كيد قريش وخطة ومكروه ومؤامرة تحاك، إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، رواه البخاري. حذيفة بن اليمان النبي عليه الصلاة والسلام استلمح في حذيفة كتمان الأسرار وعدم الإفشاء ليس بثرثار، فأسر إليه أسماء المنافقين، وحذيفة ضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة، حذيفة ولي المدائن لعمر، حذيفة توفي بعد عثمان بأربعين ليلة، هو الذي جس خبر العدو في الأحزاب، اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. حذيفة هو الرجل المناسب في المهمة هذه التي تناسبه. فلما وليت من عنده مع أنه كان برد شديد، قال: جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت المرسل في مهمة، حاضر الذهن، تذكر الأوامر جيدا، صحيح ممكن يتحمس ويقول هذه فرصة، قائد المشركين أرديه وينفرط الجيش، لكن ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. قال حذيفة: ولو رميته لأصبته. فرجعت، الله كاتب بأبي سفيان أن يسلم، ولو قتل حذيفة لذهب إلى النار. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني عرف الخبر واستطلع الأوضاع وأخذ ما يجب أخذه ورجع، يمشي في مثل الحمام من الدف، كيف جو الحمام السخان. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت، يعني أصابني البرد لما انتهت المهمة، رجع البرد الشديد، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. ملاطفة الرجل الذي أدى المهمة، حذيفة صاحب تصرف حسن سريع البديهة ورجل مناسب في المكان المناسب. لقام أبو سفيان لما ذهب حذيفة، دخل في عسكرهم، قال: يا معشر قريش، يقول أبو سفيان: لينظر امرؤ من جليسه، يعني يخشى أن محمد أرسل جواسيس. بمجرد ما قال أبو سفيان الكلمة، حذيفة أمسك بيد الذي بجانبه، قال: من أنت؟ قال: فلان من فلان. إذن هكذا كانت طريقته رضي الله تعالى عنه، وحسن تصرفه وسرعة بديهته. العلاء ابن الحضرمي، مفخرة أهل حضرموت، العلاء ابن الحضرمي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم البحرين من أمانته وحسن إدارته، الأحساء كلها، ثم وليها لأبي بكر وعمر. قال أبو هريرة: رأيت من العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحب أبدا. والعلاء هذا من أصحاب الكرامات، يعني من أولياء الله الكبار، قطع البحر على فرسه يوم دارين، دارين، هذه دارين التي فتحها الصحابة، وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء فنبع لهم ماء فارتووا، قطع البحر على فرسه ونبع له ماء في وسط صحراء الدهناء، ونسي رجل منهم بعض متاعه من المسلمين فدعا الله فرد المفقود، أتى به الماء إلى الساحل، ومات ونحن على غير ماء. يقول أبو هريرة: مات ونحن مع العلاء ما في ماء، ومات العلاء وما في ماء، فأبدى الله لنا سحابة فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ودفناه، رضي الله تعالى. وهكذا كان في الصحابة أبو موسى الأشعري صاحب الصوت الندي، الذي إذا قرأ القرآن في الليل وقف النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه. عبد الله بن أنيس يكلف بالمهمة، الواحد إذا استشعر المهمة ينفذ المهمة على الوجه المطلوب لا يتوانى. طيب، ممكن يتعارض مع تنفيذ المهمة أحياناً عبادة من العبادات، مثلاً الصلاة. قصة عبد الله بن أنيس رواها أبو داود: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنا وعرفات. هذا المشرك كان يجمع جيش ليغير على المسلمين، وين مكان التجميع؟ في عرنا أو عرفات. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أنيس: اذهب فاقتله، لخالد بن سفيان الهذلي. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، يعني كيف الآن أصلي ومهم تنفيذ المهمة وأخشى إذا أذهب تضيع. قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء. صلاة الطالب والمطلوب في كتب الفقه هي هذه: أومئ إيماء نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. الكلام ممكن يفهم، لكن هو يفهم، مشرك سيفهم شيئا معينا، قال إني لفي ذاك، أنا فعلا أجهز وأجمع للإغارة. فمشيت معه ساعة لما اطمأن المشرك إليه حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد أنهى. قال الحافظ إسناده حسن. النبي عليه الصلاة والسلام في عمليات الإعلام، والإعلام مهم جدا في الدعوة، مهم جدا في الجهاد، الإعلام مهم جدا في تبليغ الكفار الرسالة وفي قضية تحطيم معنويات الكفار. الإعلام خطير. ما هو إعلام العرب في ذلك الوقت؟ ما هو الإعلام في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه مذياع ولا تلفاز ولا شبكة عنكبوتية ولا اتصالات؟ الشعر. كانت الأبيات تسير في الناس حاملة المبادئ والمدح والهجاء والمواقف والرسائل. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل. رواه الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام للمجتمع يستثير الطاقات الشعرية الآن في هذه القضية التي سوف تحطم معنويات الكفار. أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة ثم إلى كعب بن مالك ثم إلى حسان، فقال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يعني نفسه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. ثم قال إنجاز المهمة هجاهم حسان فشفى واشتفى. رواه مسلم. وهكذا كان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الرسول إلى خيبر يحسب دقيق في الحساب، لأن خيبر الآن الثمار بين المسلمين واليهود في اتفاقية معينة يخرصها عليهم ويضمنهم الشطر يعني النصف. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه، قالوا عبد الله بن رواحة الذي بعثته إلينا حسابات شديدة، وأرادوا أن يرشوه لعبد الله بن رواحة خذ شوي ولا تأخذ طيح من نصيب. قال يا أعداء الله تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من عدتكم من القردة والخنازير يعني عددكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل فيكم، أنا مع ذلك سأعدل فيكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام لما استعمل أصحابه هل فقط يعني كان هذا في المهام الدينية؟ يعني أحيانا في مهام دنيوية وخبرات دنيوية لها علاقة بالأمور الدينية. يعني مثلا لما جاءت قضية بناء المسجد يقول قيس بن طلق عن أبيه جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، يعني خبرة بالبناء ليست بذاك. طلق يقول قال فأخذت المسحات فخرطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. رواه أحمد. وفي رواية ابن حبان قلت يا رسول الله أنقل كما ينقلون، الآن يحتاج إلى حجارة للبناء، قال لا ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به. انظر إلى توزيع الرجال على المهمات في عملية بناء كبناء المسجد مع قضية البناء قضية دنيوية، يعني فن دنيوي، يعني مهارة في الخلط الطين هذه قضية دنيوية، لكن هذا الاستثمار للخبرات في تحويل المسألة إلى دار عبادة يعبد فيها الله عز وجل. ناس تنقل الحجارة، واحد يخلط الطين لأن عنده مهارة بالخلط والمقادير، لا يزيد الماء لا يزيد التراب. الخبرة هذه وجهت، لاحظ القائد أن هذا الرجل عنده خبرة، قال فكأنه أعجبه الخلط، كأنه أعجبه. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية يعني يريد أن يشتري شاة، يعني مسألة بيع وشراء، من يرسل؟ واحد عنده خبرة في البيع والشراء. عن عروة بن جعد البارقي مفخرة أهل بارق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، ذهب بمهارته وقدرته ومماكسته وخبرته اشترى شاتين بالدينار، وبمهارته وخبرته باع إحداهما بدينار فجاء بالدينار والشاة التي اشتراها الأولى، فدعا له بالبركة في بيعه. فكان من نتيجة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعروة البارقي أنه كان لو اشترى التراب ربح فيه. رواه البخاري. صنع المنبر من أي مادة؟ من الخشب. من الذي يصنعه؟ لا بد من نجار، ابحث عن نجار. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان امرأة من الأنصار، مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعمل من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، المسألة كما ترون يعني سواء كانت قضايا شرعية بحتة كالإفتاء والقضاء والقرآن تعليم القرآن، أو كانت في قضايا في الجهاد والقيادة، في قضايا في الإدارة والإمارة، قضايا في البناء والبيع والشراء، قضايا متعددة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكشف الطاقات، وكيف كان ينمي الطاقات، وكيف كان يوجه الطاقات، وكيف كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتحدث الإنجازات ويحدث النجاح. وهكذا ما كان نقد الناس يوقف عملية تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب. انظر إلى مسألة أسامة بن زيد مثلا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، يعني هذا مولى ابن مولى، يعني يقولون يعني زيد بن حارثة يعني كان مولى يعني عبد يعني أصلا، وابن أسامة أسود كالفحم، يعني وصير قائد الجيش، يعني في أحرار وفي ناس من قريش وفي ناس قبليين، فطعن الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. من أبوه؟ زيد بن حارثة. وين أمر؟ في معركة موتة. إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله وأيمنوا جمع يمين ولله يمين. إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. النووي قال: كان أسامة صغيرا جدا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة. أبو بكر أصر على إيفاد جيش أسامة حتى قال العرب يعني لو ما عندهم قوة ما بعث الجيش الآن، فكف شر كثير عن المسلمين. طعن يعني كلام في قضية صلاحية شخص، كلام باطل ما له قيمة، لا يقدم ولا يؤخر في قضية تولية المكانة وجعله فيها والدفاع عنه ولماذا تولى وإثبات أحقيته في هذا المكان، هذا أمر مهم فعله القائد صلى الله عليه وسلم. لكن قال شيخ الإسلام في الفائدة يعني حكمة فيه، يعني أسامة صغير في السن لماذا؟ قال: وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه. يعني من الأشياء التي سيكون فيها أسامة من المزايا يعني في أسامة، لأن أباه قتل في إيش؟ في مؤتة، والآن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيخرجه إلى أين؟ إلى الروم، إلى الروم مرة ثانية، ما في شيء، يعني معركة مؤتة إذا ما كان انتهت بنصر الحاسم المسلمين فلا يعني ذلك أن المسلمين يقفون عن تحقيق المقصود. فلما قتل الأب النبي عليه الصلاة والسلام ولى الإبن ليذهب الآن يوجه طاقة الثأر في نصر الإسلام، في نصر الإسلام. عمر بن الخطاب لما أسلم أتى قال: أي قريش أنقل للحديث؟ أي واحد أكثر إيصالا للكلام في قريش كلها؟ إذا أعطيته خبر بعد نصف ساعة يكون منتشر. قالوا: جميل بن معمر الجمحي. فراح عمر غدا عليه، قال عبد الله بن عمر: وغدوت أتبع أثر أنظر ماذا يفعل وأنا غلام أعقل. حتى جاءه قال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندك المعلومة هذه؟ هي خلاص خبر. قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد، يعني جميل، صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر يقول وراءه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربى ناس، ممكن تنطلق الطاقة حتى بدون تكليف إذا دعت الحاجة. يعني الآن لما جاءت تلك الخيل للمشركين وعملوا ما عملوا، قام قال: يا صباحاه، ما بين لابتي المدينة، يعني من الذي تكلم؟ سلمة بن الأكوع، ليلحق المشركين الذين سرقوا ذود المسلمين وإبل المسلمين، لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اكتشف الآن ما في وقت يرجع ياخذ امر وياخذ اذن، المسألة تحتاج الى تعقب. يا صباحا، ووراءهم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم ويرميهم بالنبل، وكنت راميا واقول: انا ابن الاكوع، واليوم يوم الرضع، وارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. اذا استنقذ اموال المسلمين وابقاهم عطاش لا يستطيعون ان ياتوا الماء يشربون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. وأردفه عليه الصلاة والسلام على ناقته، يعني تكريما له، وقال: خير رجالتنا سلمة، وأثنى عليه. وكان من المكافآت التي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لناس أنجزوا مهمات ما فعله مع عبد الله بن أنيس لما قتل خالد الهذلي في القصة المذكورة. قال عبد الله بن أنيس لما رجع، الحديث في أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال: أفلح الوجه. شوف الثناء والمدح، أفلح الوجه وتفاؤل. قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت، الخبر عندي، عنده من الوحي. ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصا فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، يعني لكي أعرفك يوم القيامة من كل العالم والبشرية بهذه العصا. طيب الناس يبون يعني حفاة عراة غرلا، ما معه أحد شيء. قال: إن أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. عبد الله بن أنيس والعصا، مكافأة، رجل أنجز المهمة، قتل واحد كان يعد العدة للإغارة على المسلمين، يعني هذا تفريق جيش وإفشال مؤامرة وصد خطر عظيم عن الإسلام والمسلمين. وعلى هذا الطريق سار الصحابة رضوان الله عليهم في توزيع واستثمار الطاقات وتوجيهها لمصلحة الإسلام والمسلمين. ومن تأمل يعني قضية مثلا حكمة عمر في توجيه الأمراء والقضاة والعلماء إلى البلدان المختلفة، عمر في عبقرية إدارية عجيبة جدا، وليس هذا موضع سرد أمثلة، وإلا الأمثلة كثيرة في هذا الباب من فعل عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي على تفاوت بينهم. طبعا أبو البختري قال: أتينا عليا فسألناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن أيهم تسألوني؟ قالوا: عن ابن مسعود، قال: علم القرآن والسنة. أبو موسى قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج. حذيفة قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. سلمان قال: أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا يدرك قعره، وهو منا أهل البيت. أبو ذر قال: وعى علما عجز عنه، فسئل عن نفسه قال: كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت. معرفة بالرجال. لكن يعني هل القضية خاصة بالرجال؟ أيضا النساء الآن يعني خصوصا مع ثورة حقوق المرأة الآن لابد من وقفها الآن مع مسألة النساء. طبعا نحن حتى من غير ثورة حقوق المرأة في المناسبات المختلفة لابد أن يبين المرأة المسلمة ما هي وظيفتها، ما هي الثغرات التي تسدها، ما هي المهمات المنوطة بها. هذه أشياء مهمة توضيحها للمرأة المسلمة لئلا توضع في المكان غير المناسب. وكثيرا ما توضع المرأة المسلمة في المكان غير المناسب، وما أكثر ما ظلمت في وضعها في المكان غير المناسب، وما أكثر ما ينادى الآن لوضعها في المكان غير المناسب، وما أكثر ما يريد أعداء الله من المنافقين تحطيم المرأة المسلمة ونفسية المرأة المسلمة ومعنويات المرأة المسلمة والانهيارات العصبية للمرأة المسلمة والجنون والانتحار للمرأة المسلمة بما يريدونه من توليتها ووضعها وخلطها وإدخالها في المجالات التي لا تناسبها إطلاقاً. تدمير المجتمع، خطة يهودية صليبية في المجتمع المسلم. يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عائشة نقلت العلم، وخديجة كفته بمالها، صفية ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، لكن كانت تخدم البيت النبوي وترسل للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام، وأم سلمة تشير برأيها، وقصة الحديبية معروفة، وبركة رأي أم سلمة عظيم، حتى قال ابن حجر: وفضل أم سلمة ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين: في من أشارت برأي فأصابت من النساء أم سلمة، واستدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى. ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح، وكان النساء يساعدن في الغزو بما يستطعن، خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق. هكذا روى أبو داود عن تلك المرأة الصحابية العظيمة. سعد بن معاذ لما جرح جعل في خيمة امرأة من أسلم يقال لها رفيدة، تحتسب لنفسها على خدمة من كان به ضيع من المسلمين، يعني الضايع الذي ليس عنده من يقوم به هي تحتسب في خدمته. وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يعوده من قريب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سعدا في خيمة رفيدة عند مسجده، وكانت امرأة تداوي الجرحى، فقال: اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب. قال: في الإصابة سنده صحيح. طبعا ذكر ابن حجر رحمه الله شروطا في قضية عدم الخلوة وعدم المس، وفي قضية الاضطرار إذا صار في اضطرار لتدخل المرأة، وعامل السن أيضا، كم عمرها وما هي خبرتها وهل توجد عند غيرها، وسلامة الوضع والمجتمع إلى آخره. إذا كان أعداء الإسلام، إذا كان حتى الظلمة ممكن يعني يعرف الرجال ليستعملوهم، فأولى أهل الإسلام أولى وأهل العدل أولى. يعني الحجاج لما وضعه عبد الملك على العراق، هذا صعد المنبر وقال: إن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نثر كنانته ثم عجم عيدانها عودا عودا، فوجدني أمرها عودا وأصلبها مغمزا فوجهني إليكم يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. وهكذا: طالما رتعتم في أودية الفتن وسلكتم سبيل الغي. كلام. إن الطاقات المبعثرة الموجودة في الأمة اليوم بحاجة ماسة إلى نظام. إن هؤلاء الكثيرين الذين يتفرجون والقلة التي تعمل بحاجة إلى تحريك هؤلاء الكثر. إن البقية التي تتفرج اليوم بحاجة في أهل الإسلام إلى توجيه وتحميس. وإذا كان هناك بطالة في الأعمال الدنيوية، فهناك بطالة في أعمال الدين كبيرة، وكسل وقعود عن طاعة الله وعن الدعوة. هناك أماكن في المساجد معطلة كان يمكن أن يقوم فيها رجال من أهل الحي، لكنهم تكاسلوا عن إتيان المساجد، وأناس انشغلوا بالدنيا عن الدين. هناك طاقات هائلة غير موجهة، تحتاج إلى صلاح نية، على قدر النية تكون الإعانة. هناك أشياء قد تظهر في حال المصائب تثبت أن المسلمين أمة فيها خير. وكذلك فإنه لا بد من تفريغ الطاقات فيما ينفع الإسلام، لأنها ستصبح نكالا ووبالا على أهل الإسلام. وانظر فيما يفعله الشباب في البطالة والعطالة من أنواع الإفساد والاعتداء إذا لم توجه طاقاتهم لخدمة المجتمع الإسلامي. المسؤولية على العمل للدين مسؤولية الجميع. استنهاض الهمم لنصرة الإسلام، الطاقات هذه المنتجة العاملة لا بد أن تزداد وأن تواصل العمل وأن لا تنقطع. كثير من الناس يحتاجون إلى توجيه، يقول لك ماذا أعمل؟ لا أعرف ماذا أعمل. فلا بد أن يقوم هناك من أهل الإسلام من يستثمر ويوجه، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، الدال على الخير كفاعله. وهكذا بدلا من إلقاء اللوم فيما بيننا على القاعدين والمتقاعسين، الكل يجب أن يعمل، الكل يجب أن يشارك. هناك أشياء فروض عين وأشياء فروض كفاية يحسنها بعض الناس دون بعض، لا بد أن توجه إليها هذه الطاقات لتقوم بفرض الكفاية وتبرأ الذمة وينتج الأمة من الإثم، وإلا أثموا جميعا. إن هناك أنواعا من إغاثة الملهوفين ونصر المستضعفين يقدر عليها بعض الناس دون بعض، لا بد أن يقوموا بها. وإذا تزاحمت الفروض الكفائية وتكاثرت نقدم الأهم والأوكد، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. والله قسم بيننا معيشتنا في الحياة الدنيا ورفع بعضنا فوق بعض درجات، والحساب على حسب الإمكانات التي أعطاك إياها. فالحال عالم لا يحاسب مثل الجاهل، وكذلك الغبي لا يحاسب مثل الذكي، والفقير لا يحاسب مثل الغني، وهكذا. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن هذا القسم من الله نرضى به، ولكن ننظر كيف يمكن أن نوجه هذا القسم الذي قسمه الله عز وجل. والشريعة أبواب كثيرة في الخير، في علم وفي دعوة وفي جهاد وفي عبادة، أبواب الجنة متنوعة، باب للصلاة، باب للعتق، باب للجهاد، باب للصيام، مجالات كثيرة تحتاج الأمة إليها. عندك علم لغة أجنبية؟ هذه جاليات كثيرة تنتظرك في الدعوة. عندك طب؟ هذه مخيمات خيرية تنتظرك في الدعوة بعد العلاج. أنت صاحب طاقة وموهبة في أي مجال تقني برمجي، فإنك تنفع الأمة بما لديك. فانهض للعمل ولتكن روحك وثابة واعمل، وأنتم أيها المربون المسؤولية كبيرة عليكم. انظروا هل عند هذا قابلية؟ محله يقبل استثمار ما وضع فيه؟ وماذا يقبل؟ عنده بذرة تنمى، عنده موهبة تستكشف وطاقة توجه، وهذه القدرات ينبغي أن تصقل في عالم وبيئة من التربية. نحن أهل تكامل، ونعرف سلفا أنه ليس كل واحد فينا يتقن كل شيء، لكن في تربية على الحد الأدنى وتخصصات مجموعها سينتج المطلوب، ولا بد من هذا التكامل. يعني في تفاضل بين الناس، لكن التفاضل لازم يكون معه تكامل. يبقى رياضيات، لكنه المقصود الآن تحقيق المقصود، وكل واحد ينفع، حتى أضعف واحد ينفع. يعني المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف. قال وفي كل خير، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم.